بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، قد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. إذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح يوم بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه. وهذا التقدير من تقدير الكتابة، يعني الدرجة الثانية من الشيء الأول، التابع لعلمه. التابع لعلمه هذه الدرجة الثانية من الشيء الثاني من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى العلم، الدرجة الثانية الكتابة. لذلك قال التابع لعلمه. كيف تكون كتابة تابع العلم؟ لأنه سبحانه ما كتب إلا بعلم، الكتابة تابع للعلم، فلا يكتب المقادير والأخلاق والأرزاق والآجال والطاعات والمعاصي إلا العالم، فهو سبحانه عليم فكتب كل شيء. فهذه الكتابة يكون في مواضع، وهذه المواضع تنقسم إلى قسمين: جملة وتفصيل. والتفصيل ينقسم أقسام: الجملة وهو اللوح المحفوظ، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ولا تناله الأيدي، اللوح المحفوظ، ولا يغير ولا يزاد فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: جفت الأقلام وطويت الصحف. والقسم الثاني من الكتابة تنقسم، القسم الثاني من الكتابة التفصيل، والتفصيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كتابة عمرية، يعني عمر الإنسان، كما في حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم: لا، الجنين إذا تحول من نطفة ثم علقة ثم مضغة يأتي ملك، يسأل الله عز وجل تلك النطفة ملك، فيقول: أي رب؟ فيقول الله عز وجل: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كتاب عمره، عمر الإنسان، من يحيا حتى ينتهي عمره، قبل لم يكتب ذلك، فما كتب إلا حين نفخ الروح فيه. هذا كتابة تفصيلية. القسم الثاني أو النوع الثاني كتابة دهرية، يعني حولية تسمى في الدهر مرة، وهي على قول ليلة القدر، كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب ما سيكون في العام. والنوع الثالث كتابة يومية، قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. وقد يكون هناك كتابات، لذلك قال رحمه الله: وغير ذلك. فقال جملة وتفصيلا: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. هذا الكتابة الجملة، وهو القسم الأول. ثم قال: وإذا خلق الله جسد الجنين، هذه كتابة تفصيلية، وهي كتابة من النوع الأول عمرية، عمر الإنسان. قال: وإذا خلق الله جسد الجنين، يعني مر بالنطفة الأولى، مرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، نطفة علقة مضغة، فإذا اكتملت النطفة 120، اكتملت النطفة 120 يوم، يوما يرسل الله، يبعث الله عز وجل إليه ملكا. قال: فيقال له، الله عز وجل يقول لذلك الملك: اكتب رزقه، فيكتب رزق العبد من مأكله ومطعمه ونكاحه وأولاده وغير ذلك، وماله وغير ذلك. قال: رزقه وأجله، يعني أين يموت ومتى يموت وسبب الموت وغير ذلك من أمور ما الله بها عليم. ويتملت الحديث كتب رزقه وأجله، يدلك على قصر الحياة. أول ما يؤمر الرزق ثم الموت، فإذا نفخ فيك الروح حييت كتب متى تموت، فيدل على قصر هذه الحياة، فمن أول ما انفخ فيك الروح هو يكتب متى تموت. وإذا وكتب رزقه، إذا علم العبد يقينا بأن رزقه مكتوب ومحفوظ له لم يشغل همه في طلبه أو يهتم له أو يذل نفسه عند البشر، فرزقه محفوظ ومكتوب زاد أم نقص. فعلى العبد التوكل على الله عز وجل فيه وفي غيره بكتب رزقه وأجله وعمله، يعني ماذا سيعمل في هذه الدنيا، ورزقه وعمله وأجله، نعم، وشقي أم سعيد، وأجله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، يكتب هل هو شقي في الدنيا وفي الآخرة أم أنه سعيد في الدنيا والآخرة. والأمر الرابع، شقي أو سعيد، كلاهما نوع واحد، إما شقي أو سعيد، ذلك هي أربعة أنواع، يمر بأربع كلمات، رزق أجل عمل، وشقي أو سعيد، واحدة من الثنتين، واحدة من الثنتين. قال وغير ذلك، يعني الرجل قد يأمر الملك بأمور لا نعلمها بغير تلك الأمور الأربعة. قالوا هذا التقدير، يعني الكتابة، كان ينكره غلاة القدرية قديما في عهد الصحابة، وقالوا أن الأمر أنف، يعني الله عز وجل لم يكتب ذلك ولم يعلم بحدوث المقدور إلا بعد أن وقع، والذين هم وهم الذين قالوا في عهد الصحابة كعمر بن عبيد ومعبد الجهني وغيرهما، ظهروا في عهد الصحابة وجادلهم عبد الله بن عمر وغيره، قالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، والله عز وجل لم يعلم بذلك إلا لما حدث، هذا معنى أنف. لذلك شدد عليهم الصحابة وقالوا أخبرهم أني منهم بريء، وكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. وقول عمر وقول أحمد بن حنبل القدر قدرة الله، يعني إذا كان أثبت أن الله قدير على كل شيء فهو قدير على الكتابة. فكان الإمام أحمد يأمرهم بمناظرتهم بالقدر، قال القدر قدرة الله، والشافعي كان كذلك يناظرهم بالقدر أو بالعلم، يقول خاصمهم بالعلم، الشافعي خاصمهم بالعلم، يعني فإذا قروا به خصموا وإذا جحدوا كفروا، يعني قل له هل الله عليم بكل شيء أم لا، إذا قال لا يكفر، إذا قال نعم فمن علمه أنه يعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة جل وعلا، قبل حدوثه وأثناء وبعد الحدوث. قالوا ومنكروه في هذا الزمان قليل، يعني فعد المصنف رحمه الله وما بعده قل الذين ينكرون الكتابة. لذلك المصنف رحمه الله جعل للقدر المراتب الأربع، علم الكتابة، ثم يأتي المشيئة والخلق، لأن كل طائفة قد أنكرت شيئا من ذلك، فمنهم من أنكر العلم، ومنهم من أنكر الكتابة، ومنهم من أنكر المشيئة، ومنهم من أنكر الخلق. فتبين مما سبق أن من الإيمان مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وأنه سبحانه كتب ذلك جملة في لوح المحفوظ وكتب منه ما هو بالتفصيل، وأن على العبد الإيمان والتسليم لله عز وجل بما قضاه وقدره من المصائب والأحداث، وأن يحمد الله عز وجل ما كتبه له من الخير والنعيم، وألا يحقر أحدا مما أصيب، فهذا هو المكتوب، ولا يعلم العبد ما هو تقلب أحواله، قد يكون من عافية إلى مرض أو من غنى إلى فقر ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.